إذا فات المأموم تكبيرتان من تكبيرة الجنازة وأدركهم في الثالثة فليدعو للميت، لأن أهم شيء في صلاة الميت هو الدعاء له، فليدعو للميت. ثم إذا سلم الإمام فإن تمكن من أن يكبر ويقضي ما فاته فعل، وإن لم يتمكن فله أن يتابع التكبير ويسلم، وله أن يسلم على الإمام بدون متابعة التكبير. هكذا قال الفقهاء، ولست أعلم في هذا سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.